القول فيك معطر الكلمات يا صاحب الآيات والسورات فالحق أنت وأنت إشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات لو أحسن فهم السلام لأسلم لو أحسن فهم السلام لأسلموا ما غير دينك سلم لنجاتي لما أراد الله جل جلاله لما أراد العفوات أهداك ربك للورى يا سيدي فيضا من الأنوار من الأنوار والرحمات. Thank you.